بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني في هذا الإسناد بمثل معناه، وزاد جميعا عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ثلاثة لم يبلغ الحنث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فقد مر في الدرس الماضي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثه فاجعلنا يوما نجتمع فيه تعلمنا مما علمك الله، فوعدهن مكانا معينا ويوما معينا واجتمعنا وعلمهن ما علمه الله، وقال: من مات منكن لها ثلاثة من الولد كن له حجابا من النار. ذكر هذه الرواية وهي أنه قال ثلاثة لم يبلغ الحنث، يعني أن هذه الرواية فيها زيادة، وهو أن ثلاثة موصوفين بأنهم لم يبلغوا الحنث، أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يؤاخذون على ترك المأمور وعلى فعل المحظور، فيعني يحصل لهم الإثم يعني بذلك لأنهم قد كلفوا، والمقصود من ذلك أنهم ماتوا وهم صغار لم يبلغوا سن التكليف، هذا هو المقصود بقوله أو بوصفهم أنهم لم يبلغوا الحنث. والحديث مر عليه في الدرس الماضي وعرفنا يعني ما فيه، وعرفنا أنه من أوضح الأدلة التي استدلوا بها على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، وذلك لأن النساء لو كنا يختلطن بالرجال ما سألنا هذا السؤال ولا احتاجنا إلى أن يسألنا هذا السؤال، بل يأتينا إلى المسجد وينافسنا الرجال ويجلسنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لكونهن لا يحضرن مجالسه مع الرجال طلبنا منه أن يخصهن بجلسة يعلمهن مما علمه الله، وقد علمهن ما علمه الله، ومما علمهن أن الواحدة منهن إذا يعني مات لها ثلاثة من الولد وأنها يكون حجابا من النار. وهذه الرواية الأخيرة التي جاءت بهذا الإسناد فيها زيادة أنهم لم يبلغوا الحنث، يعني أنهم يعني ماتوا وهم صغار لم يبلغوا سن التكليف. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني الأصبهاني عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا سويد بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى وتقاربا في اللفظ قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن أبي السليل عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة رضي الله عنه: إنه قد مات لي ابناني، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم دعاميس الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنيفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. وفي رواية سويد قال: حدثنا أبو السليل قال: وحدثنيه عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن التيمي بهذا الإسناد وقال: فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن فقد الأفراط والصغار أنهم أن ذلك يعني يثاب عليه الإنسان وأنه يكون سببا يعني في دخوله الجنة, ويعني والأفراط الذين يقدمهم الإنسان والذين يموتون قبله يكونون شفعاء له يوم القيامة. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن أبا هريرة سئل أو سأله رجل فقد اثنين من ولده وأراد أن يحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجعله يطمئن ويرتاح ويفرح يعني شيء بسبب تقدم موت أبنائه الصغار. قال نعم. فقال يعني أن الواحد منهم دعموس من دعموس الجنة, يعني أنه صغير من الصغار الذين يكون في الجنة, وأنه يأخذ يعني ثوب والده فلا يدعه ولا ينتهي حتى يدخل الجنة هو أبوه. فهذا يعني يبين أن فقد الصغار وموت الصغار في حياة الإنسان أنهم يكونون له شفعاء يوم القيامة, وأنه يكون سببا في دخول الجنة لأنه كان كما في الحديث يأخذ يعني طرف ثوبه فلا ينتهي أو لا يتناهى حتى يدخل هو أبوه الجنة. قال حدثنا سويد بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان عن أبي سليمان بن طرفان التيمي عن أبي السليل وهو ضريب بن نقير عن أبي حسان وهو خالد بن غلاق عن أبي هريرة قال كما آخذ أنا بصنيفة ثوبك, يعني مثل يعني مثل يعني له وأنه يحصل أنه يأخذ بثوبه كما يأخذ بصنفة ثوبه, يعني صنفة هي يعني ناحيته وطرفه. نعم. قال وحدثنيه عبيد الله بن سعيد عن يحيى يعني بن سعيد عن التيمي. نعم سليمان التيمي. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا حفص يعنون بن غياث قحاء قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جده طلق بن معاوية عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا نبي الله ادعو الله له فلقد دفنت ثلاثة, قال دفنت ثلاثة؟ قالت نعم, قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. قال عمر من بينهم عن جده, وقال الباقون عن طلق ولم يذكروا الجد. ثم ذكر هذا الحديث عن هذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابن لها ودعت طلبت منه أن يدعو له وأخبرته بأنها فقدت أو دفنت ثلاثة من أولادها يعني صغارا, وقال يعني إنك احتجزتي احتضرتي بحضار شديد من النار, يعني أنها يعني حصل لها شيء مانع قوي يمنعها من النار ويحول بينها وبين النار, والحضار يعني هو الشيء الذي يتخذ يعني على البساتين أو على البيوت الذي هو الحائط, يعني ويكون يعني إما من البنيان وإما يكون من القضبان الحديد أو غير ذلك من الأشياء التي تعتبر حاجزة ويعني فاصلة بحيث لا يعني يفصل بين ما في داخلها وما في ظهرها, ومعنى ذلك أنه يكون بينها وبين النار وقاية يعني شديدة التي هي هذا الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بمثابة الحضار الذي هو يحول بينها وبين النار. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد عن حفص يعنون بن غياث حا قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن جده طلق بن معاوية عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة, يعني وهذا عمر بن حفص بن غياث يروي حفص عن أبيه عمر يروي عن أبي حفص, وحفص يروي عن جده طلق الذي هو أبو غياث. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن طلق بن معاوية النخعي عن طلق بن معاوية النخعي أبي غياث عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها فقالت يا رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه قد دفنت ثلاثة. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. قال زهير عن طلق ولم يذكر الكنية. ثم ذكر هذا الحديث والمعنى الذي قبله وقال إنه يشتكي إنه مريض, وأنها تخبر أنها دفنت قبله ثلاثة, ويعني فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قد احتضرت بحضار شديد من النار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن طلق عن أبي زرعة عن أبي هريرة. نعم. يقول السائل هل يدخل في الحديث الذين ماتوا وهم صغار السقط الذي عمره 4 أشهر؟ إذا كان يعني مخلقا فهو يدخل, لأن السقط يصلى عليه يعني فهو يدخل. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه, قال فيحبه جبريل, ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء, قال ثم يوضع له القبول في الأرض, وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه, قال فيبغضه جبريل, ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه, قال فيبغضونه, ثم توضع له البغضاء في الأرض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري وقال قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حا قال حدثناه سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن العلاء بن المسيب حا قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وهو ابن أنس كلهم عن سهيل بهذا الإسناد, غير أن حديث العلاء بن المسيب ليس فيه ذكر البغض. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن سهيل بن أبي صالح قال كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه فقلت لأبي يا أبتي إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز, قال وما ذاك؟ قلت لما له من الحب في قلوب الناس, فقال بأبيك أنت, سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر بمثل حديث جرير عن سهيل. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي يعني مقتضاه أن الله عز وجل إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض فيحبه الناس, وذلك لاستقامته ولقيامه بما يعني هو مطلوب منه من فعل الطاعات وترك المعاصي, فإذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال إني أحب فلانا فأحبه, فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماوات أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماوات, ثم يوضع له القبول في الأرض يعني توضع محبته في قلوب الناس فيحبونه فيكون يعني من آثار هذه المحبة محبة الله عز وجل أن جبريل يحبه وأهل السماوات يحبونه وأهل الأرض يحبونه, ويوضع له القبول في الأرض بأن يكون الناس يحبونه وأنه مقبول عند الناس ومحبوب عند الناس يعني يذكرونه بخير, وإذا جاء ذكره ذكروه بخير وذكروا ما عندهم من المحاسن. هذا الحديث قال إن الله إذا أحب عبدا إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه, قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وهذا يعني في البغضاء مثل المحبة. قال سهيل كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه. مر قال سهيل بن أبي صالح كنا في عرفة يعني في الحج، وكان عمر بن عبد العزيز على الموسم يعني هو أمير الحجاج، يعني هو القدوة والأسوة الذي يتبعه الحجاج، فكان أميرا على الموسم يعني أميرا على الحجاج. فقام الناس ينظرون إليه، قام الناس ينظرون إليه يعني عمر بن عبد العزيز سمعوا بذكره وكانوا يحبونه فأحبوا أن ينظروا إليه وأن يروه الحجاج في عرفة. فقال يعني فقال إيش سهيل؟ نعم قال سهيل فقلت لأبي يا أبتي إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال وما ذاك؟ قلت لما له من الحب في قلوب الناس. فقال بأبيك أنت، سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل الحديث. يعني هذا الحديث ذكر هذا مثال يعني من الأمثلة التي يدخل تحت الحديث السابق الذي هو أن الله تعالى يعني يقول لجبريل أحبه ويحبه جبريل ويحبها للسماوات ويحبها الأرض، وأن هذا من الأمثلة. ولهذا قال سهيل إني أرى الله يحبه، أن الله يحب عمر. قال وما ذاك؟ قال لأن الناس يحبونه، يعني معناه أنه وضع له القبول في الأرض، يعني فهذا مثال من الأمثلة التي تندرج تحت الحديث العام الذي هو الأول الذي فيه محبة جبريل ومحبة أهل السماوات ومحبة أهل الأرض. فكان عمر بن عبد العزيز من هذه الأمثلة، وذلك أنه محبوب يحبه الناس، وكل من سمع بذكره فإنه يحبه ولا يذكره إلا بخير، يعني ما يأتي ذكر عبد العزيز إلا عمر بن عبد العزيز إلا ويذكر بخير رحمة الله عليه، وذلك لصلاحه واستقامته وعدله وإحسانه. نعم. قال لما قال بأبيك أنت، قال وما ذاك؟ قلت لما له من الحب في قلوب الناس. فقال بأبيك أنت. بأبيك أنت؟ نعم. بعدها؟ قال بأبيك أنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثل حديث جرير عن سهيل. يعني معناه يعني استدل على هذا الكلام الذي قاله ابنه والذي يعني هو مطابق للحديث، فاستدل بالحديث الذي تقدم الذي هو حديث الذي فيه أن جبريل ينادي لأن السماوات فيحبونه ويوضع له القبول في الأرض، يعني أن هذا وضع له القبول في الأرض. وقوله بأبيك أنت يعني هذا يعني من القسم الذي يأتي على الألسنة، ومعلوم أن هذا إنما هو من كلام أبي صالح، يعني الذي قال بأبيك هو أبو صالح وهو من التابعين، فليس يعني يعول على كلامه، ولكنه يأتي يعني كما جاء في بعض الأحاديث. وقد عرفنا فيما مضى أن ما جاء في الأحاديث مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم أنه من قبيل الشاذ الذي يخالفه ما هو محفوظ وما هو ثابت من أن الحلف لا يكون إلا بالله ولا يكون بغيره. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير عن سهيل عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري، وقال قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي ابن محمد الدراوردي حا قال حدثناه سعيد بن عمرو الأشعثي عن عبثر بن القاسم عن العلاء بن المسيب حا قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب عن مالك وهو ابن أنس كلهم عن سهيل. نعم. قال حدثني عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون عن سهيل بن أبي صالح. نعم. عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة بحديث يرفعه قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الأرواح وأنها جنود مجندة من جند الله عز وجل، وجنود الله عز وجل لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لله جنود السماوات والأرض، فيعني فالأرواح هي من جنوده سبحانه وتعالى، والأرواح التي تكون في الأجسام وتكون بوجودها فيها الحياة، لأن إذا اجتمع الروح والجسد يعني صارت الحياة يعني للجسد، وإذا نزعت من الروح يعني مات وصار ميتا، والأرواح يعني بالأجساد يعني في كل نوع من الأنواع هي جند من جنود الله عز وجل، لأن الأرواح تكون في يعني في الآدميين وفي المخلوق في الحيوانات وفي الطيور وفي غير ذلك، كل ذلك فيها ذوات أرواح، يعني أنها تكون حياتها بالروح، وإذا يعني ماتت يعني خرجت الروح وبقيت ميتة، وبقي الجسد يعني عندما تخرج من الروح يعني يكون ميتا. ومعلوم أن الأرواح يعني بنفسها إذا تلاقت يعني يكون فيها هذا الشيء، ويكون أيضا يعني في الحيوانات والآدميين والحيوانات بمن يمشي على أربع، ومن يزحف ومن على بطنه، ومن يمشي على رجلين، كل ذلك فيه روح. ولهذا يعني التصوير لا يكون لكل جروح، يعني يمنع التصوير لذوات الأرواح، يعني سواء كانت من الآدميين أو البهائم أو الطيور أو الزواحف أو غير ذلك من كل شيء في روح. ولهذا يعني كل جنس يميل إلى جنسه ويقرب الجنس، فالطيور أنواع الطيور تلتقي بعضها مع بعض، ولهذا يقولون الطيور على أشباهها تقع، وكذلك أيضا يعني الطيبين يجتمعون مع الطيبين والرديئين مع الرديئين وهكذا، فيكون الأجساد وفيها الأرواح يعني يحصل يعني التقارب والتآلف مع أجناسها وأنواعها، ويحصل الاختلاف فيما إذا تنوعت الأجسام والأرواح، بحيث أن الطيور يعني بعضها يألف بعضا، وإذا كان الطير من نوع آخر غير نوع ذلك الطير فإنه ينفر منه ويفر منه ويكره ويبتعد عنه. وكذلك بالنسبة للحيوانات فإن كل شيء يميل إلى جنسه وإلى نوعه، يعني من هذه الأنواع التي هي سواء كان مما كان من الآدميين يعني يميل بعضهم إلى بعض، الطيب يميل للطيب والرديء يميل للرديء، وكذلك الطيور والحيوانات تألف أجناسها وأمثالها وتنفر من الشيء الذي يكون بخلافها، بل تخافه وتحذره وتخافه على نفسها. نعم. الأرواح جنود مجندة، يعني جنود مجندة من جند الله عز وجل التي لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولله له جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. فهذه الجنود المختلفة المتنوعة هي يعني يتآلف يعني بعضها مع بعض إذا كان من جنسه ونوعه، ويعني يتنافر إذا كان من غير جنسه ونوعه. فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ما تعارف منها مثل يعني مثل الحمام مع الحمام والغربان مع الغربان والصقور مع الصقور والرخم مع الرخم يعني الإبل مع الإبل والغنم مع الغنم والبقر مع البقر وهكذا. نعم. قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا مر بنا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وأن من كان خيارا في الجاهلية فإنه يكون خيارا في الإسلام إذا أسلم وكان فقيها، يعني فإذا كان خيارا في الجاهلية يعني في الجاهلية من أهل الإنفاق والإحسان وقضاء الحوائج ثم أسلم واستمر على ذلك ثم تفقه في الدين، فصارت هذه أمور الثلاثة كلها اجتمعت فيه، يعني خيرية في الجاهلية وجاء الإسلام وزاده خيرا وتفقه في دين الله عز وجل، فصار ذلك أشد وأعظم. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: حدثني زهير بن حرب عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وابن أبي عمر واللفظ لزهير قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ فلم يذكر كبيرا. قال: ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. قال: حدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد قال: عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: ما أعددت لها من كثير أحمد ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي. قال: حدثني أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. قال: حدثناه محمد بن عبيد الغبري قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قول أنس: فأنا أحب وما بعده. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: حدثنا أنس بن مالك قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. قال: حدثني محمد بن يحيى بن عبد العزيز الأشكري قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرني أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس حاء قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا حاء قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه من هذه الطرق المتعددة التي فيها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى الساعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لفت نظره، قلب عليه السؤال ولفت نظره إلى شيء أهم من سؤاله، وهو أن يعرف ماذا قدم إذا قامت الساعة، وما هو العمل الصالح الذي قدمه لنفسه إذا قامت الساعة. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، فهو أنصح الناس للناس، وهو أفصحهم وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا عليه الصلاة والسلام. فهذا السائل سأل عن الساعة، والساعة آتية وكل آت قريب، كل إنسان إذا مات جاءت ساعته وقامت قيامته، والساعة التي تكون عند نهاية الدنيا إذا نفخ في الصور مات من كان حيا وتقوم على شرار الخلق، ولكن كل إنسان ساعته موته، فإذا مات انتقل من الدنيا إلى الآخرة وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. فسأل هذا الرجل رسول الله عليه الصلاة والسلام قال متى الساعة، قال وماذا أعددت لها، يعني يبين له أن هذا هو الذي ينبغي أن يسأل عنه، وهذا هو الذي يحرص عليه ويهتم به، وهو أن الإنسان يعرف ماذا قدم لنفسه أو ما يقدم لنفسه إذا قامت الساعة حتى يلقاه أمامه وحتى يستفيد. والسؤال عن الساعة، الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم معرفة أن تقوم الساعة، ولكن المهم معرفة ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. هذا الحديث من هذه الطرق كلها تدل على هذا المعنى، والحديث متواتر، يعني من الحديث المتواترة، وقد ذكر تواتره ابن كثير عند تفسير سورة الشورى عند قول الله عز وجل استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها، ويعني قال في يعني هنا يعني أنس بن مالك رضي الله عنه قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني الفرح بعد بالإسلام هذا أشد فرح، لأن فيه الهداية في الصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور. وأنس يقول فوالله ما فرحنا بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم، وإن لم أعمل يعني مثل أعمالهم، يعني معناه أنه يحبهم ويرجو الله عز وجل أن يلحقه بهم وأن يكون معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. فأراد أن يبين أنس رضي الله عنه عظم شأن يعني المحبة في الله، وأنها فيها الخير وفيها السعادة يعني لصاحبها، وأن من أحب ما أحب الله ورسوله وأحب من يحبه الله ورسوله وأحب ما يحبه الله ورسوله فإنه هو الذي يظفر بكل خير ويكون مع من أحب. نعم، شيء من الكلمات. والسدة في بعض الروايات سدة المسجد يعني عند بابه المكان المغطى الذي يعني مظلل يعني فوق باب المسجد، هذا يقال له سدة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وابن أبي عمر. محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. عن سفيان بن عيينة. عن الزهري. محمد مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب. عن أنس. نعم. قال حدثني محمد بن رافع عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني. قال هنا قال ما عددت لها من كثير أحمد عليه نفسي، يعني ما يذكر أن هناك أعمال يعني كثيرة يعني يحمد نفسه عليها وأنه يعني يفرح بها، ولكنه يحب الله ورسوله يعني ما يذكر أنه أعد لها كثير عمل، ولكنه أعد لها أنه يحب الله ورسوله. نعم. لكن هذا لكنها يعني محبة يعني يبني عليها تصديق بكل ما جاء الخبر به عن الله ورسوله، والامتثال لكل ما جاء عن الله ورسوله، والانتهاء عن كل ما جاء عن الله ورسوله، والعمل وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الربيع العتكي سليمان بن داود الزهراني عن حماد يعني بن زيد عن ثابت البناني عن أنس. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن سالم بن أبي الجعد. عن أنس بن مالك. قال حدثني محمد بن يحيى بن عبد العزيز اليشكري عن عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبيه عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أنس. قال حا وحدثنا أبو غسان المسمعي وهو مالك بن أبي واحد ومحمد بن المثنى عن معاذ يعني بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر كلاهما عن شعبة قال حدثنا ابن نمين قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا سليمان بن قرم جميعا عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن نمين قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر بمثل حديث جرير عن الأعمش. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود وعن أبي موسى الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال عليه السلام المرء مع من أحب، وهو مثل حديث أنس الذي تقدم. وقد قلت إن ابن كثير ذكر أنه حديث متواتر يعني عن جاء عدد من الصحابة جاء عن عدد من الصحابة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم قال وحدثنيه بشر بن خالد عن محمد يعني ابن جعفر كلاهما عن شعبة قال وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي الجواب وهو الأحوص بن جواب الضبي. عن سليمان بن قرم جميعا عن سليمان عن أبي وائل يعني سليمان الأعمش الذي مر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير قال وحدثنا ابن نمير عن أبي معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع وأبو كامل فضيل بن حسين واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ح قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثني عبد الصمد ح قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر كلهم عن شعبة عن أبي عمران الجوني بإسناد حماد بمثل حديثه غير أن في حديثهم عن شعبة غير عبد الصمد ويحبه الناس عليه وفي حديث عبد الصمد ويحمده الناس كما قال حماد. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه كون الإنسان يعمل العمل يريد به وجه الله ثم يحمده الناس عليه, فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال تلك عاجل بشرى المؤمن, تلك عاجل بشرى المؤمن يعني كونه يحمده الناس عليه وهو إنما فعله من أجل الله وما حصل منه مراءة ولا يعني انتظار أو يعني رأى الرغبة في أن يمدحه الناس على ذلك, لأن مثل هذا يخشى عليه من الرياء, إما أن يكون رياء أو يخشى عليه من الرياء إذا كان يلاحظ الناس ويلاحظ يعني وأنهم ينتظر منهم أن يمدحوه وأن يحمدوه ويثنوا عليه. لكن إذا حصل وهو ما حصل منه شيء يعني يتعلق بالعمل على أن يعني يحصل منهم رؤيته ومدحه وثنى عليه, ولكنه فعل ذلك من أجل الله والناس اطلعوا عليه ومدحوه على ذلك, فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن, وذلك أن المؤمن يعني في الدنيا يعني إذا أثنى عليه الناس يعني وهو لم يقصد ثنائهم ولم يبحث عن ثنائهم ولم يرائي ولم يعني ينتظر منهم أن يثنوا عليه, وإنما حصل منهم أن أثنوا عليه لكونه عمل أعمالا صالحة يعني يتقرب بها إلى الله عز وجل, تلك عاجل بشرى المؤمن يعني فهذه بشارة له يعني بأنه على خير, وقوله تلك عاجل بشرى المؤمن لأن هناك بشرى في الدار الآخرة وهي أن الإنسان يبشر بالجنة يعني, فهذه بشرى عاجلة وتلك بشرى آجلة يحصلها يعني عند الموت وبعد الموت, فإنه يبشر بالجنة وبشراه تكون الجنة, فيعني فيكون عنده بشرى يعني في الدنيا وبشرى في الآخرة أو بشرى عند انتهاء الدنيا ووصول الآخرة, وهي أنه يبشر بالجنة عند موته وبعد موته, وفي الدنيا هذه البشارة العاجلة التي يتناى الناس وذكرهم إياه بالخير حيث لا يكون منتظرا ثناءهم ولا يعني ملتمسا يعني مدحهم وثناءهم, وإنما يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع, أبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني, وأبو كامل فضيل بن حسين عن حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب, عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي حا قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الصمد بن عبد الوارث حا قال حدثنا إسحاق عن النضر, النضر بن شميل, كلهم عن شعبة عن أبي عمران بإسناد حماد. نعم انتهى. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت بحيث نبدأ في التدريس يوم السبت القادم إن شاء الله, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا, وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هذه الكلمة التي قالها أبو صالح لابنه سهيل لما قال له سهيل إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز, قال وما ذاك؟ قلت لما له من الحب في قلوب الناس, فقال بأبيك أنت. إيه؟ يقول الشيخ محمد علي آدم بأبيك خبر مقدم تقديره مفدي بأبيك, أفديك بأبيك مفدا وأبي أبيك, ليس قسم. محتمل محتمل نعم أقول محتمل محتمل يكون قسم. كذلك من الأسئلة التي جاءت أثناء الدرس لما جاء الحديث صغارهم دعاميص الجنة, يقول الإخوة يعني الجنة فيها دعاميص يعني فيها صغار أو كلهم يدخلون على سن واحدة؟ يعني هو جاء أنهم يدخلون على صورة آدم وعلى صفة آدم, طوله 60 ذراعا في السماء والعرض لم يثبت فيه شيء يعني, وإنما ثبت الطول وأن الجنة يدخلون بهذا المقدار. لكن هذا الحديث يعني جاء فيه ذكر الدعاميص ويعني ذكر الصغار وأنهم يعني أفراط وأنهم يشفعون يعني لآبائهم, وهنا جاء ذكر أنه يأخذ بطرف ثوبه يعني فلا يزال به حتى يعني يدخلان مع الجنة. فلا أدري يعني هل يعني يكون يعني شأنهم يعني ثم بعد ذلك يكونون على هيئة واحدة, أو يعني أن يعني فيهم من يكون يدخل الجنة وهو صغير يعني في أول أمر ويتغير. وقد مر أن إبراهيم يعني له مرضع في الجنة لما مات وهو رضيع. يقول شيخنا الكريم إذا أثنى عليه الناس أثنوا على عمله الصالح مع أنه يعني إن شاء الله مخلص, لكن يخشى على نفسه أن تضره أن يضره هذا الثناء وربما دخله العجب بعمله, فما العمل؟ أبد يعني إذا سمع هذا الشيء يستغفر الله ويحتقر نفسه ولا يعني يعني يعني يعني يبدي للناس يعني الشيء الذي يجعله يعني يعني يتبجح أو يعني يقع في نفسه شيء من الغرور, وإنما يستغفر الله عز وجل ويعني يبين للناس أنه يعني أنه مقصر. نعم. يقول قارئ القرآن الذي يعرف أن الناس يحبون قراءته ويحسن قراءته لعلمه أنهم يحبون ذلك وليساعدهم على الخشوع, فما حكم هذا العمل؟ الإنسان يعني يأتي بالشيء الذي يعطيه الله ويعني ما أعطاه الله عز وجل من ولا يتكلف يعني ما يتكلف, وإنما يأتي بالشيء كما أعطاه الله ويقرأ كما يعني مكنه الله عز وجل, ولا يفعل شيء من أجل الناس, لأن هذا يخشى عليه أن يكون يعني هذا العمل من أجل الناس. يقول إذا أحب الرجل لاعب الكرة الكافر أو أحب الفنانين فهل يكون معهم في المحشر؟ الذي يحب الكافر أو يحب الكفار أو يحب يعني اللاعبين للعبهم يعني هذا الحقيقة جان على نفسه ويعني ضار لنفسه, ويخشى يعني عليه يخشى عليه من العقوبة يعني في الدنيا والآخرة. يقول أليس الناس يبعثون حفاة عراة غرلا, فكيف نوفق مع الحديث أن الصغار أو الصغير يأخذ بثوب أبويه؟ لأنهم يكتسون بعد ذلك, لأن الاكتساء يحصل لهم بعد أن يخرجوا حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين كما كان خلقوا أول شيء. نعم. تطلبون البحث عن 33 إيش؟ حديث في 33 عمره الجنة. أيوة صح الشيخ الألباني 33 إيه العمر, قال حديث معاذ بن جبل أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي, وكذلك هو حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد, يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33. صحيح, لكن طول يعني جاء في الصحيح في 60 ذراعا على صفة أبيهم آدم. نعم. يعني أبونا آدم خلق من أول وهلة 60 ذراع، ما ترقى من كونه ذراع ذراعين ثلاثة، وإنما هكذا مرة واحدة خلقه الله 60 ذراع، فيختلف يعني خلقه عن خلق بنيه، بنيه يعني ينشأ شيئا فشيء ويكبر ويكبر. وأما آدم فإنه خلق وطوله 60 ذراعا، فيدخل الجنة على طوله. وأما العرض جاء في حديث فيه أنه 7 ذراع، لكن لا يصح. يقول إمام مسجد يقيم درسا، هذا الحديث وين الشيخ ناصر وين ذكره؟ صحيح الجامع الصغير. نعم. وفي المشكاة كذلك. نعم. يقول إمام مسجد يقيم درسا أسبوعيا للنساء، يدخل وقت الدرس في قسم النساء في المسجد، ومنهن كاشفات لوجوههن. ماذا يعمل؟ إمام مسجد يقيم درسا أسبوعيا للنساء، يدخل وقت الدرس في قسم النساء في المسجد، ومنهن كاشفات لوجوههن، ويقول أنا أعمل بهذا الحديث الذي مر، اجعل لنا يوما تعلمنا مما علمك الله. أولا يعني يكون يدخل عليهن وهن كاشفات، يعني ليس له يدخل عليهن مطلقا، ولكن يعني يدرسن مراهجة، لا سيما يعني الآن المكبرات الصوت يمكن أن يكون يعني يعطينا الدرس يعني وهو في مكانه، ويصل إليهن دون أن يدخل إليهن. ما مر الحديث اللي كان في الإحسان للجار في قوله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سيورثه. إيه؟ يقول الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هل بينهما تعارض يمكن؟ لا يتعارض أبدا، لأن هذا خاص بالأنبياء أنهم لا يورثون ولا يورثون المال، لكنه الكلام على الآدميين الذين يعني أوصوا بجيرانهم، وأنهم يعني خشية من كثرة وصيته بالجار أنه سيجعل أو سينزل وحيا يكون للجار ميراث من جاريه، فما في تعارض بين هذا، لأن هذا يتعلق بالناس اللي يتورثون وهم غير الأنبياء، والأنبياء لا يتورثون لأنهم إنما جاءوا بالعلم وهو ميراثهم، وميراثهم لقرابتهم وغير قرابتهم، لأن العلم الذي جاءوا به مبذول لكل أحد. وأما غيرهم فالأموال التي يخلفونها لوارثيهم، ولكن كثرة وصية جبريل أو مجيء جبريل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصية بالجار ظن أنه سينزل في وحي يورث الجار من جاره. يقول أحسن الله إليك، هل المرأة مطالبة بالمجافاة في صلاتها؟ الأحكام أحكام الصلاة لا فرق فيها بين الرجال والنساء، يعني الأحكام الأحكام في الصلاة للرجال والنساء، ما أعلم شيء يعني يميز يعني بين المرأة، بل الشيء الذي يفعله الرجل تفعله المرأة. يقول انتشر كتاب عندنا يؤصل بأن الأعمال الصالحة شرط في كمال الإيمان، فنرجو بيان الحق في هذه المسألة. الأعمال الصالحة فيها ما هو كمال وما وفيها ما هو الأصل، يعني يعني هناك يعني نوافل وعبادات هذه من كمال الإيمان، ولكن الأشياء اللازمة ولا سيما الصلاة، فإن الذي لا يصلي لا إيمان له، ويعني ليس بمسلم الذي لا يصلي، يعني فإذا الأعمال متفاوتة، فيها ما هو كمال وفيها ما هو يعني من, من, من يعني من مما هو لا بد منه يعني في الإسلام، وأنه يعني بمثابة من الأركان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يعني والعمل يعني منه ما يكون يعني مندوب، ومنه ما يكون يعني واجبا ومتعينا، ومن الأعمال ما يكون تركه كفر كالصلاة، ومنها ما يكون تركه يعني وهو ليس جحود إذا لم يكن جاحدا أن ذلك يعني من الكبائر التي يعني يؤاخذ عليها الإنسان إذا لم يتجاوز الله عنه أو لم يتب ويختم له على خير. نعم. السؤال الثاني يقول: كيف التعامل مع زلات العلماء؟ الإنسان يعني زلات العلماء يتركها ويستفيد من علمهم الذي ما حصل فيه الزلل، يستفيد من علمهم الذي لا زلل فيه، والشيء الذي زلوا فيه يعني لا يتابعهم عليه، ويدعو لهم ويثني عليهم ويستغفر لهم. هل التحلل من الإحرام يكون بحلق بعض الرأس؟ لا، الحلق لازم لجميع الرأس والتقصير لازم لجميع الرأس، محلقين رؤوسكم ومقصرين، والتحليق يكون للرؤوس جميعها والتقصير يكون للرؤوس جميعها. يقول: وما حكم من فعل ذلك؟ يعني إذا كان أخذ بفتى أو استفتى أحد وأفتاه بذلك ومضى على ذلك وقت، فيعني إذا كان من أفتاه من أهل العلم فنرجو أنه ليس عليه شيء، ولكن يعني كونه يكون يأخذ بالشيء الذي فيه الاحتياط في المستقبل والشيء الذي مضى إذا كان قد أفتي، وإذا كان ما حصل فتوى إنما حصل منه بدون فتوى فإنه يعمل فدية. قوله عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، هل يقال بأن هذا مستثنى من تحريم القمار؟ إيه نعم، هذا مستثنى، يعني اللي هو يعني السبق الذي هو يعطى جعل لمن يعني يكون يعني حصل له السبق يعني، وكان في هذه الأمور الثلاثة التي هي في نصل اللي هو الرمي، وخف الذي هو البعير، وحافر الذي هو الخيل. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم نظر المرأة للشيخ أو المدرس الذي يلقي درسا؟ لا ينبغي للرجال أن ينظرون إلى النساء، ولا النساء تنظر إلى الرجال. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أدعو الله بهذا بأن أقول: اللهم اجعلني خليلا لك؟ لا، لا يجوز. يقول: ما هو الراجح في التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ لعله يريد ماذا يقول بعدها. نعم، يعني له أن يدعو بعدها أو يسلم مباشرة. لا، يعني يجوز له أن يدعو ويسلم مباشرة، لكن يعني له أن يدعو دعاء قصيرا. يقول: ما هو الدعاء الذي يقال للأطفال؟ يعني يدعى لوالديهم، أقول يدعى لوالديهم ويسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، وأن يجبر مصيبتهم، وأن يعني يخلف عليهم، وأن يجعلهم أفراطا يعني لذويهم. نعم. يقول شيخنا الفاضل: عندنا بعض طلبة العلم يقولون بأن الحاكم إذا لم يحكم بشرع الله فهو حاكم غير شرعي، أي لا بيعة له، لكن يسمع له ويطاع من باب المصلحة ودفع المفسدة، لا يخرج عليه ولا يدعى للخروج عليه، هم لا يكفرونه. أشكل علينا قولهم في تعبيرهم بأنه حاكم غير شرعي لا بيعة له، يعني كونهم يعني يذهبون ويضعون أيديهم، هذا مهم لازم، لأنه إذا يعني حصلت الولاية بأهل الحل والعقد أو تغلب وصار يعني الأمر بيده، فإن الجميع عليه أن يسمع ويطيع ويعني ويعتبر حاكما شرعيا، ويسمع له ويطاع فيما هو طاعة، وإذا أمر بمعصية لا يسمع له ولا يطاع. يقول بعض الإخوة يشوشون علينا بقولهم إن بعض الصحابة شارك في قتل عثمان، ويمثلون لذلك بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما. لا، هذا ما يقال ما يقال ان الصحابة يعني انهم شاركوا. ومحمد بن ابي بكر يعني كما هو معلوم يعني ولد في ذي الحليفة في حجة الوداع، وبين يعني ولادته ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أشهر قليلة، يعني 3 أشهر أو قريب 3 أشهر يعني. فإذا كان حصل منه ذلك ما يقال أنه يعني، لأن مثل هؤلاء يعني هم معدودين في الصحابة من حيث الرؤية ومن حيث أن الرسول رآهم أو يعني حصل بينهم تلاقي بالرسول، لكنهم من حيث الرواية يعتبرون من يعني من التابعين، فروايتهم لا يعني ما يقال مراسيلهم مراسيل الصحابة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم ألعاب الأطفال المجسمة على صورة الإنسان إلا أن وجهها مطموس؟ ليس للإنسان يستعمل هذه اللعب، ليس للإنسان يستعمل اللعب ويعني التي ابتلي بها الناس والتي يصنعونها يعني للأطفال، يعني لا يعطونهم يعني شيء منها، يعطونها من اللعب التي لا محذورة فيها. يقول تسمية سدرة المنتهى لما بالمنتهى، هل صحيح يعني ينتهي إليها علم الملائكة؟ لا أدري. إذا أنكر طالب العلم على أهل البدع وقال لهم كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هل يدخل في حديث إذا قال الإنسان هلك الناس فهلكهم؟ هذا ذكرها بمناسبة، إذا كان ثبت هذا عنه، إذا كان ثبت هذا عنه فقالها بمناسبة يعني وإلا فإن التعبير بالهلاك يعني ما ينبغي أن يكون، لأنه ورد من قال هلك الناس فهو أهلكهم، الحديث الذي مر بنا قريبا. هل ثبت فضيلة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ اي نعم ثبت. رجل مقيم بالرياض إقامة دائمة ولديه بيت في جدة يملكه، فإذا ذهب إلى جدة هل يتم الصلاة أم يقصرها؟ إذا كان له أهل في جدة، إذا كان له أهل في جدة فإنه يعني يقصر فإنه يتم، وإذا كان أنه يعني له بيوت في أماكن كثيرة في جدة وغير جدة لا يقال أنه إذا جاء لمكان فيه تجارة وله بيوت مؤجرة أو يعني له يعني يسكن فيها، هذا ما يقال أنه يعني، وإنما إذا كان أهل له زوجة يعني في جدة نعم يصير حكمه أنه من أهل جدة نعم فيتم. وأما كونه يملك يعني عمارة بجدة وعمارة بمكة وعمارة بالطائف وعمارة ببه وعمارة في أماكن كثيرة، ما يقال أن كل ما جاء إلى هذه الأماكن يصير من أهلها ويتم، بل هو يقصر. يقول فضيلة الشيخ، هل أدفع زكاتي إلى من أجهل حاله هل يصلي أم لا، أم يلزمني السؤال؟ إذا كان تعطي السائل الذي يمد يده فهذا ما ينبغي أن يعني يعطى من الزكاة، وإنما يعطى من غير الزكاة، لأنك ما تدري هو يستحق أو أنه تكثر قد يكون غني، وإنما يتكثر يعني يسأل تكثرا لا يسأل حاجة، لكن تعطيه لا تتركه، تعطيه مما يسر الله لكن لا تعطيه من الزكاة، والزكاة تبحث عن من يكون أهلا لها وتسأل عن من يعني من يستحقها.